هل تجوز الصلاة في النعال؟ نعم تجوز الصلاة في النعال إذا كانت النعال طاهرة، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 حديثا في مشروعية الصلاة بالنعال، والله أعلم.